قال: فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج، وقد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه إنما نواه للحج ولم ينوه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا، وعليه حج قابل والهدي. هذا ما يسمى بالإحصار. الإحصار إما أن يكون بعدو، وإما أن يكون بمرض. بعدو إذا حال بينك وبين البيت كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، أو يكون الإحصار بمرض. فإن كان بمرض، وهو مقصود الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، إن كان بمرض فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون المحرم قد قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن كان قد قال ذلك فلا شيء عليه، إن قال وهو يريد الإحرام: فإن حبسني حابس، بعدما يقول لبيك اللهم عمرة أو حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، إن حبسه حابس فلا شيء عليه، حصل له عذر يمنعه من إتمام الحج فلا شيء عليه. الثاني أن يكون قد أحصر بمرض ولم يقل هذا الكلام، فلم يقدر أن يؤدي المناسك أو أن يسمها، فهذا ماذا عليه؟ هذا يحل بعمرة، هذا يحل بعمرة، يطوف ويسعى بالبيت ويحلق رأسه. فإن كان قد قدم إلى مكة وأراد طواف وأراد الحج وطاف بالبيت طواف القدوم، ثم بعد ذلك لم يستطع إتمام الحج، فإنه يخرج إلى الحل فيحرم بعمرة فيطوف ويسعى ثم يحلق، وعليه الحج من قابل مع هدي. فإن لم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وخلاصة الإحصار أنه إما أن يكون محصرا بعدو، وإما أن يكون محصرا بمرض. إن كان محصرا بعدو فمحله هناك، ويذبح بهدي يذبح هديه هديا بليغ الكعبة، ثم إن كان الإحصار بمرض، فإن كان قد اشترط وقال: فإن حبسني حابس فلا شيء عليه، وإن لم يشترط فلا يحل حتى يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويحلق رأسه. فإن كان يريد حجا ثم شرع فيه ولم يستطع إتمامه فإنه يتحلل بعمرة. فإن كان بعد طواف القدوم فإنه يخرج إلى الحل ويطوف ويسعى، لأن طوافه الأول لم يكن طواف عمرة إنما كان طواف قدوم، فيطوف ويسعى ويتحلل بعمرة وعليه هدي، وعليه هدي. فإن لم يقدر فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طيب، إذا كان من أهل مكة ونوى الحج ولكنه مع ذلك أصابه مرض، كامرأة أصابها طلق، أو رجل كسر فلم يستطع إتمام الحج، أيضا هنا يتحلل بعمرة، يخرج إلى الحل ويفعل ما فعل الأفاقي، يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة ويطوف ويسعى وعليه هدي والحج من قابل. يبقى هذا الباب منعقد في من أصابه عذر فلم يستطع به إكمال منسكه، فماذا عليه؟ عليه يتحلل بعمرة وعليه هدي ويحج من قابل، إلا إذا اشترط. فإن اشترط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه. سبحان الله، هذه الكلمة فقط إذا قالها الإنسان عند إحرامه، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحينئذ لا شيء عليه. كما جاء في الحديث الصحيح أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها اشتكت وهي تريد منسكها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، حجي واشترطي أن محلك حيث حبست. قالت فكانت أحرمت ثم اشترطت أن محلها حيث حبست. محل حيث حبست يعني إيه؟ يعني حيثما أحصرت وحبست ولم أستطع إتمام المنسك، ككسر مثلا حصل الإنسان لا يستطيع إتمام النسك معه أو غير ذلك من هذه الأشياء، إذا حبس حينها يبقى يتحلل مباشرة ولا شيء عليه، ولا هدي ولا أي شيء، ولا شيء عليه. هذا معنى الاشتراط. فالاشتراط مفيد في أنه لا شيء على الإنسان إذا اشترطه. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفعل من أحصر عن الحج العدو. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج إلى مكة في الفتنة يريد الحج، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفر حتى جاء البيت وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة وأهدى ورأى أن ذلك مجزئ عنه. قال مالك: على هذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. وسئل مالك عمن أحصر بعدو فحيل بينه وبين البيت، فقال: يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث يحبس، وليس عليه قضاء. إن أحصر المحرم بعدو فإنه لا يستطيع أن يذهب إلى البيت، فإنه لا يستطيع أن يذهب إلى البيت، وعليه فإنه يفعل مكانه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. ماذا فعل النبي وأصحابه يوم الحديبية؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، ولم يأمرهم بشيء سوى ذلك. فمن أحصر بعدو فإنه لا يستطيع أصلا أن يصل إلى البيت، وعليه فإنه يحلق رأسه وينحر هديه مكانه ولا شيء عليه. فإن قال قائل: لكن الصحابة قد اعتمروا بعد الحديبية العمرة التي في العام الذي بعدها وهي عمرة القضاء، يبقى إذن هذا معناه أنهم قضوا تلك العمرة التي أحصروا فيها، قضوها في العام الثاني، فيكون إذن المحصر بعدو عليه أن يأتي بالعمرة إذا كان قد أحصر بعدو. نقول عمرة القضاء التي كانت في العام السابع لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في العام السادس أذن له أن يعتمر في العام السابع، وسموا هذه العمرة عمرة القضاء. نقول هذه عمرة القضاء يعني التي قاض النبي صلى الله عليه وسلم عليها قريشا، وليس معناها القضاء يعني مكان هذه العمرة، وإنما المراد العمرة التي قاض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل بينه وبينه بينهم الوعد والعهد على أن يأتي في العام القابل ويأتي بهذه العمرة. دي اسمها عمرة القضاء، ليست قضاء عمرة الحديبية، ولكن في التي وقع فيها القضاء بين النبي وبين قريش، فإن النبي قد عاهد قريشا هذا العهد. هذا هو معنى القضاء، هذا هو معنى القضاء. يبقى إذن الإحصار إما أن يكون بمرض وإما أن يكون بعدو. إن كان بعدو فماذا عليه؟ إن كان بعدو ينحر ويحلق رأسه ويتحلل مكانه. طب وإن كان بمرض أو غير ذلك؟ هذا له حالتان، إما أن يكون قد اشترط فهذا لا شيء عليه، يتحلل بعمر، إن لم يشترط فإنه يتحلل بعمر. طيب حتى أهل مكة لو كان من مكة وأراد أن يحج، حتى لو كان من أهل مكة فإنه يتحلل بعمر. يبقى إذن التحلل من بالنسبة للإحصار إن كان بغير عدو فالتحلل يكون بعمرته، وإن كان بعدو فالتحلل يكون بالحلق والنحر مكانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. نعم. هذا قول عند بعض أهل العلم أن يقاس هذا على ذاك، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى النص، ذهب إلى النصوص وإلى فتوى الصحابة، فإن بعضهم لما كسر أرسل إليهم في مكة يستفتيهم، فلم يفتي أحد إلى بأن يتحلل بعمرته، بأن يتحلل بعمرة فيبقى على إحرامه طيلة هذه الفترة ثم يأتي بعد ذلك بعمرته، وإلا فهو قول عند أهل العلم أنه إذا هل يلحق المحصر بالعدو المحصر بمرض أيضا ويكون هذا أفق به، هذا قال به كثير من أهل العلم، ومنهم من قال لا نتوقف على ما ورد فقط وهو فتوى الصحابة رضوان الله عليهم. نعم نعم. إيه؟ ليه؟ لا خلاص ما عليه، إذا أحصر بعدو. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن نكاح المحرم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أنه أخبره أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة ابن جبير فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. هذا بالنسبة لإنكاح المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع المحرم أن يتزوج ولا أن يخطب، فإن الخطبة ممنوعة عليه وكذلك العقد. هذا إذا كان محرما، فإن تحلل من إحرامه وهو داخل المنسك، يعني تحلل من إحرامه بأن رمى يوم العيد وحلق، حل له ذلك لأنه يكون حلالا يتحلل الحل كله إلا النساء، إلا النساء. فإذا ينهى المحرم عن أن ينكح، يعني أن يتزوج هو، أو ينكح أو أن يزوج، لا يتزوج هو ولا يزوج، وكذلك الخطبة فإنه يمنع من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث أبا رافع مولاه ورجل من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج، يعني كان حلالا. ولهذا حديث البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث شاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وهذا وهم من ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما وهم فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكنه تزوجها وهو حلال وعليه. فإن أبا رافع الذي كان وسيطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة قد أخبر بأنه قد تزوجها وهو حلال، وميمونة نفسها قد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. نعم. وعليه إذا تزوج ومحرم فإنه يرد عقده، إذا تزوج ومحرم فإنه ما يصح العقد هذا، عليه أن يعقد من جديد، عليه أن يعقد من جديد. لو رجل تزوج ومحرم عليه أن يعقد من جديد ولا ينعقد هذا الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وأنه يقتضي الفساد. قال رحمه الله: باب الحج عمن يحج عنه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه. أرأيت لو كان على أبيك دين قد قضيت فقد قضيت، وذلك في حجة الوداع. فدل هذا على جواز الحج عمن يحج عنه، أي عمن يجوز الحج عنه. والذي يجوز الحج عنه هو من مات وعليه حج فإنه يحج عنه، أو الحي الغير قادر على الذهاب إلى البيت، غير قادر عن الذهاب إلى البيت لعجز بدنه، عنده عجز ببدنه ولا يستطيع أن يأتي إلى مكة، فإنه حينئذ يوكل من يحج عنه إن كان قادرا، وجب عليه هذا، كما أنه يجب عليه أن يأتي إلى مكة ويحج بنفسه، فإن عجز ببدنه فإنه يوكل من يحج عنه، يوكل من يحج عنه، يقطع له التذكرة ويعطيه نفقات الحج ويوكل من حج عنه. وهل يلزم إذا وكل من يحج عنه أن يوكل من يحج عنه من بلدي، أو يجزئه لو وكل رجلا في مكة مثلا أن يحج عنه؟ يعني واحد قال مثلا بدل ما أدفع 30,000 جنيه أو 40,000 جنيه لواحد في مصر يحج عني، فإنني سأرسل إلى رجل في مكة ويحج عني من هناك، هل يجزئه ذلك أو لابد أن يكون حجه من الموكل عنه من بلده هو؟ الجواب هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يلزم، بل لو حج عنه من بمكة أجزأه ذلك إن شاء الله. طيب هذا إذا كان العجز بالبدن، فإذا كان العجز بالبدن كان يكون مريضا مرضا لا يستطيع أن يصل به إلى بيت الحرام، فلا شيء عليه أن يوكل. ودليل ذلك هذا الحديث الذي معنا، أن المرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، يعني مريض ما يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال نعم حجي عنه. طيب الدليل، أرأيت لو كان على أبيك دين فقد قضيت؟ يعني أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى، وعليه قاس النبي صلى الله عليه وسلم الحج على الدين، وهذا في مشروعية القياس المعتبر في الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين في الحج هنا أنه من عجز عن أن يأتي بيت الله الحرام ببدنه فإنه يوكل، كما لو كان الإنسان عليه دين فإنه يوكل من يسده عنه، يوكل من يسد الدين عنه. كذلك إذا مات عليه صوم صام عنه وليه، أو إذا مات الأب فإنه يحج عنه وليه من التركة، إذا كان قد بلغ أن يحج فلم يحج، يعني رجل عنده مال وكان يستطيع أن يحج ولكنه لم يحج ثم مات، يبقى يحج عنه وليه من التركة على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يمنع من ذلك، لكن الصواب أنه يحج عنه من تركته، يحج عنه من تركته. أما إذا كان العجز عجزا بالمال، إذا كان عاجزا بماله ليس عاجزا ببدنه، إنما عاجز بماله، يعني رجل فقير لا يستطيع أن يأتي إلى بيت الله الحرام، فهل أحد يحج عنه؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز أن يحج عن حي عاجز بماله، لا يجوز هذا، وإنما عاجز ببدنه نعم، أما عاجز بماله عسى الله عز وجل أن يرزقه، فالعجز المال هو الفقر، لا يجوز لأحد أن يحج عن أحد. يبقى إذن عندنا أحوال في مسألة الوكالة بالحج. الحالة الأولى أن يكون الرجل قد مات على الإسلام، أن يكون الرجل قد مات على الإسلام، مات على الإسلام، فإنه يحج عنه. إذا كان قد بلغ أن يحج في حياته فلم يحج حتى مات، حج عنه وجوبا من تركته إذا كانت له تركة. أما إذا ما بلغ أن يحج، يعني ما عنده قدر على الحج ثم مات، فإنه يجوز الحج عنه، يجوز الحج عنه ولا يلزم أولياؤه بذلك، إذا ما كان عنده استطاعة حتى مات، رجل فقير لم يحج حتى مات وحج عنه ولده، صح هذا، ولكنه ليس وجوبا لأنه لم يجب عليه الحج أصلا في حياته، فلا يجب بعد موته، هذا بالنسبة للميت. أما بالنسبة للحي فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون عاجزا ببدنه أن يصل إلى بيت الله الحرام، عاجز، رجل مريض أو امرأة مريضة عندها عجز ولا تستطيع أن تصل إلى بيت الله الحرام، فهذه توكل من يحج عنها وجوبا إذا كانت قادرة، وجوبا إذا كانت قادرة، يعني لو يملك أن يحججه أن يخرج وكيل من بلده فإنه يخرجه من بلده ويلزمه ذلك. ما يقول بقى ده 30,000 أو 40,000 أو 50 أو كذا، لا، طالما قادر فإنه يحججه من بلده. فإن حج رجل عنه من مكة فإنه يجزئه، فإنه يجزئه. الثاني أن يكون قد عجز عن الوصول إلى بيت الله الحرام لكن بماله، رجل مثلا من أفغانستان فقير لا يقوى على الحج وهو يتمنى الحج، فهل يحج عنه رجل من مكة؟ الجواب لا يجوز، طالما أنه قادر ببدنه ولكنه عاجز بماله فإنه لا يجوز لأحد أن يحج عنه. يبقى إذن الحج من العبادات، من العبادات التي تدخلها الوكالة والنيابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جوز للمرأة أن تحج عن أبيه، وهناك عبادات لا يجوز فيها الوكالة أصالة، ما يجوز فيها الوكالة. يعني مثلا أبوك لا يستطيع، مثلا عاجز أن يأتي إلى المسجد ليصلي، تقول أصلي عن أبي مثلا؟ لا. أو عاجز عن القيام في الصلاة والإتيان بأركانها، تقول يجب علي أن أصلي مكانه؟ لا. أو مات وهو تارك لبعض الصلاة، هل يجوز أن تصلي عنه هذه الصلوات؟ لا، لا يجوز. إنما تدخل النيابة فيما جوزته الشريعة، الحج تدخل فيه النيابة على الصحيح. الصيام يجزئ أيضا عن الإنسان إذا مات فإنه يصوم عنه وليه، أما وهو حي فإن أحد لا يصوم على أحد، لكن يصوم عنه إذا مات، كما قال صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. الزكاة أيضا يجوز فيها النيابة، فإذا وكله أحد بإخراج الزكاة عنه جاز ذلك. فإن مات ولم يخرج الزكاة وله تركة فإنه يخرج عنه الزكاة من تركته، لأنه دين الله سبحانه وتعالى، ودين الله عز وجل أحق بالقضاء. قبل تقسيم التركة نخرج بقى عليه زكاة، عليه كفارة يمين، عليه نفقات واجبة كانت لازمته ولم يسددها، وهكذا. نعم نعم. هذا ورد رواية وهو قول بعض العلماء، واستدل برواية من صام عليه نذر، ولكن الجماهير على جواز ذلك لأنهم جعلوا الحديث دليلا فقط على لزوم النذر، لكن لا يمنع غيره. فإن النبي في روايتين، رواية قال من مات عليه صوم صام عنه ولي، ورواية قال من صام عليه من مات عليه صوم نذر صام عنه ولي. فمن العلماء من قال هذا يقيد هذا، ومن العلماء من قال هذا في بابه، لأنه إن كان قد لزمه لازم الولي القضاء إذا ترك من يصوم عنه الصيام إذا كان قد نذر، فإنه من باب أولى أيضا في الواجب كله، لأن النذر واجب، فما الفارق بين الواجب النذر والواجب أصالة؟ كله واجب. ولهذا من مات عليه صوم سواء كان واجبا بنذر أو كان واجبا بغير نذر كصيام رمضان أو كذا، فإنه يصوم عنه وليه. نعم. إيه؟ العاجز الغير قادر عن الوصول إلى البيت يلزم أن يكون عجزه دائما، يعني عجز لا يرجى برؤه. أما إذا كان يرجى برؤه، يعني واحد مثلا عنده عملية جراحية منتظر يعملها، حددوا له سنة أو سنتين، فإنه ينتظر حتى يعملها ثم بعد ذلك يحج بنفسه. إنما العجز يشترط فيه أن يكون عاجزا كاملا لا يرجى برؤه. إنما لو عجز السنة هذه أو عاجز سنتين ثم بعد ذلك يقدر فإنه لا يحج عنه أحد. نعم. لابد أن يكون قد حج عن نفسه أولا، ما يصح أن يحج عن هذا إلا إذا حج عن نفسه أولا. نعم. الإيه؟ نعم. لو حج في حياته 10 مرات ثم أراد وليه أن يحج عنه نفلا 10 مرات جاز هذا تنفل، جاز هذا إذا مات و لو يتنفل عنه، نعم يتنفل عنه، ما في إشكال، ما في إشكال، هذا في الواجب، يعني أنه يجب، يعني هي تسأله عن واجب، تقول أن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، هل يسقط عنه الحج؟ قال لا ما يسقط، هذا دين عليه طالما قادر، لكن هذا لا يمنع إذا أراد التنفل، إذا أراد التنفل، لكن هو النبي أجاب في مسألة خاصة، هي تسأله عن مسألة خاصة، هل هو عليه حج الآن؟ لأنها ظنت أنه طالما عاجز خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت لو على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ فإذا هو أجاب في هذه الصورة، أما في الصورة الأخرى جائزة. نعم، بل قالوا الفقهاء، قالوا يتنفل عنه إذا كان عجزه دائما، يعني زي المرأة هذه هي حجت عن أبيها حجة الفريضة، طب هل ممكن تتنفل عنه وهو حي؟ جوزوا ذلك، تتنفل عنه طالما هو غير قادر أن يذهب إلى الحرم فإنها تتنفل عنه. نعم، اللي يختص المؤبد هذا قد يأتيه العفو، لا أحد يدري الطوارئ، قد يأتيه العفو. ايه ممنوع ايضا، قد ينزل القرار بالعفو عمن ما هو ممنوع، كم من اناس كانوا ممنوعين ثم حصلت اسباب فدخلوا. نعم، قال رحمه الله: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور والغراب. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الحيات في الحرم. وقال مالك في الكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله: إن كلما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم. قال مالك: وأما ما ضر من الطير فإنه لا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة، وإن قتل شيئا من الطير سواهما وهو محرم فعليه جزاؤه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جوز هنا قتل الفواسق في الحرم، قال: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم بسبب الفسق والخروج. فهذه الفواسق تقتل في كل حال، وهي الغراب والعقرب والحية والحدأة اللي نسميها الحداية والكلب العقور. فالغراب في الحل والحرم يقتل، والفأرة في الحل والحرم كذلك تقتل، ولا يكون المحرم عليه شيء، يعني وأنت محرم أو وأنت في الحرم إذا وجدت فأرة فاقتلها، إذا وجدت غرابا فاقتلها، إذا وجدت حلاء فاقتلها، إذا وجدت كلبا عقورا فاقتله. وما الكلب العقور؟ هو الذي يتعدى ويلحق به كل متعد كالفهد النمر والأسد كل ذلك والذئب، هذا كله يلحق بالكلب العقور. كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخفه، وليس الكلب فقط هو هذا، فيطلق الكلب على أيضا الفهد وعلى الأسد وعلى النمر وعلى كذا وكذا، كل هذا كلب عقور. العلة فيه واحدة وهي العدو، أن يتعدى وأن يخيف الناس، فهذا يقتل في الحرم أيضا ولا حرمة له. فدل هذا على أن الفاسق إن فسق في الحرم ولو كان آدميا فإنه يؤاخذ على فسقه في الحرم. يعني مثلا رجل أخاف حجاج بيت الله الحرام وبلطج عليهم وصار يضرب بالنيران في الحرم ولم تستطع الشرطة السيطرة عليه إلا بقتله، نقول كيف يحصل قتل في الحرم حتى ولو كان وهو ساجد بجوار الكعبة وبجوار الكعبة، لو كان يعدو على الناس أخافهم جاء بنار يضرب هنا وهناك فهذا يصطاد ويضرب ولو كان بجوار الكعبة. لماذا؟ لأنه أسقط حرمة نفسه، هذا أسقط حرمة نفسه فلم يعد له حرمة. نقتل الغراب والفأرة ونقتل الحية ولا نقتل من يقتل حجاج بيت الله الحرام؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، هذا بالنسبة للشهر مع أن الأصل في الزمان الحرمة. كذلك في المسجد الحرام نفسه فيه القتال، هذا وإن كان المكان له حرمة لكن من أسقط حرمة نفسه فإنه لا ينظر إليه ولو كان في المكان الفاضل وكان في المكان الحرام أو في الزمان الحرام، لأنه أسقط حرمة نفسه. فكل من تعدى بفسق فإنه لا يراعى، كمن مثلا نظر من بيت من ثقب بابك يطلع على عوراتك ففقأت عينيه فإنه لا دية له. أو رجل عاد عليك في بيتك ولا تستطيع رده إلا بقتله فقتلته لا شيء عليك. لا ينبغي الواحد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم إذا كان المسلم غير متعدل لا يحل دم امرئ مسلم، بل زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من دم مسلم، ولكن هذا إذا لم يتعدى، فإن تعدى فقد أهدر حق نفسه نعم المسلم دمه معصوم، ولكن النبي بيّن أنه يحل دمه في مواضع، منها إذا قتل، منها إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى الموت، منه إذا فارق الدين خلاص ما عاد له كذا، أو فارق الجماعة ترك الدين أو فارق الجماعة وخرج على جماعة المسلمين فقتل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيع لخليفة فخرج خليفة آخر فقاتلوا الآخر، كذلك إذا بغت طائفة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، وهكذا. فكل من أسقط حرمة نفسه لم يعد له حرمة. نعم، فبهذا التقرير خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، بهذا التقرير دل الدليل على أنه كل من خرج بفسق أو تعدى بفسق في الحرم فإنه يؤاخذ ولا حرمة له، ولا حرمة له هنا. كالحرم مثلا فإنه لا ينفر صيده، الحرم ما ينفر صيده، إذا كان في صيد ما ينفر، عندك حمام عندك كذا لا ينفر الصيد. لكن إذا كان الإنسان في الحرم مثلا تعدى بسرقة الحجاج وهو في المطاف أو كذا، يقال هذا محرم أو هذا كذا وهو أعظم من الصيد نفسه، فلا ينفر ولا يمسك؟ لا يمسك، هذا يمسك ويقبض عليه ويقام عليه حد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه تعدى بسرقته. قال مالك فأما ما كان من السباع لا يعدو، يعني لو كان من السباع بس لكنه لا يعدو على الناس، مثل إيه؟ مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبهون من السباع، هذه تدخل في السباع ولكن لا تعدو. الثعلب ما يعدو على الإنسان، والقط ما يعدو على الإنسان، فهذا لا يقتل في الحرم. قال مالك: وأما ما ضر من الطير فإنه لا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحذاء، أما ما عدا الغراب ولا الحذاء فإنه لا يقتل، يتوقف فقط على النص. نعم. شفنا دفع الصائل لو قتلوا ابتداء غلبة الظن أنهم سيقتلوا، وطبعا بيدفع للأسهل. لو إيه؟ قتلوا ابتداء غلبة الظن أنه سيقتل. لا، ما لا يقتله ابتداء. الصائل إذا ما صار خلاص. هو فين؟ في بيته ولا في ولا خارج بيته ولا ماذا؟ هو كان حارس على السجن والسجن خرج هرب في إيده سلاح، فالحارس على السجن إن لم يقتله الثاني هيقتله، يعني واحد هيقتل خلاص. خلاص يقتل متعدي. وبعد أصل الهروب ده تعدي، ما هو بيتعدي على الهروب. نعم. قال رحمه الله: باب حجامة المحرم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، وهو يومئذ بلحي جمل. قال مالك: ولحي جمل مكان في طريق من طريق مكة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر مما لابد له منه. قال مالك: والمحرم لا يحتجم إلا من ضرورة. نعم، هذا بالنسبة لحجامة المحرم. قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر مما لابد له منه. وقال: المحرم لا يحتجم إلا من ضرورة، لأن المحرم حال الحجامة يحتاج إلى حلق، فإنه يحلق حتى تحصل له الحجامة، فحينئذ إذا لم يكن له حاجة فلا يجوز. أما إذا احتاج إلى الحجامة فإنه يحتجم، فإن حلق شيئا من شعره فإن عليه الفدية، يبقى هو ارتكب محظورا لكن محتاجا إليه، يبقى هذا عليه فدية ولكن لا إثم عليه، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أن يحلق رأسه لما رأى تناثر القمل على وجهه، فقال: ما كنت أرى أن يبلغ الجهد منك ما بلغ، ثم أمر بحلق رأسه والفدية. فإذا احتاج المحرم إلى أن يرتكب المحظور وهو محتاج إليه فلا بأس ولا حرج، يفعل المحظور ولكن عليه فدية. طيب، إذا احتجم بغير حلق، إذا احتجم في ركبته، إذا احتجم في كتفه ولم يحتج الحلق، الذي يظهر أنه لا شيء عليه، الذي يظهر أنه لا شيء عليه. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.